حصول هذا العلم النافع من أعمال القلوب من الإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين وغير ذلك من الأعمال التي ورد فضلها في الكتاب والسنة. فلذلك نقول تفضيل المجاهد على العالم أو العالم على المجاهد على حسب أحوال القلوب، والله أعلى وأعلم. وكذا منازل الذاكرين مختلفة، فليس كل ذاكر بلسانه ولو حضر قلبه في بعض الأذكار كمن هو حاضر القلب على الدوام في كل ما يقوله من أذكار، خصوصا في الصلاة وعقبها وفي الأحوال المختلفة. لذلك نقول هذا الحديث يدل على فضل عظيم للمجاهدين في سبيل الله عز وجل، وأنه أفضل من هذا الذي يعتزل في شعب من الشعب، لأنه ذكره أولا، وفي رواية في يعني سمعناها قال ثم مؤمن في شعب من الشعب يعبد ربه ويدع الناس من شره. أما تقديم الصديقون فهو كما ذكرنا لما قام بقلوبهم. من عظيم الصدق، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا يدل على أن الصديقين أقرب إلى الأنبياء، وفضل أبي بكر رضي الله عنه وقد مات على فراشه معلوم على كل من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومن الأمة، وفيهم الشهداء، فعمر رضي الله عنه شهيد وأبو بكر صديق وهو أفضل منه لما قام في قلبه من الإيمان والأحوال والأعمال واليقين، الأحوال الإيمانية والأعمال القلبية. قال قوله صلى الله عليه وسلم ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، يقول فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط، اختلاط بالناس، وفي ذلك خلاف مشهور. فما ذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديث الحسن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يقول ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب، يقصد الحروب التي بين أهل الإسلام بعضهم بعضا على الملك، حروب الجاهلية العصبية الجاهلية، وليس أنه يعتزل الحروب بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فإن ذلك تضييع لواجبات الدين. إما لو أن الناس كلهم تركوها لتركوا ما وجب عليهم، وأحيانا يتعين الجهاد على كل الناس في بلد معين، فكيف يتصور أن يكون من ترك الحروب مع الكفار وأعداء الإسلام وكذا المنافقين وأهل البدع إذا تعين القتال فيها يكون ممدوحا، إنما هو يعتزل الحروب التي بين المسلمين. قال أو هو في من لا يسلم الناس منه، هو في من لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم، أو نحو ذلك من الخصوص. والحديث في حقيقة الأمر يدل على ما ذكره من المعنى الثاني خصوصا، حيث قال ويدع الناس من شره، فهو له شر يترك خلطة الناس من أجل أن يدعهم ويتركهم بعيدين عن هذا الشر. والعزلة قد تكون واجبة إذا لم يجد الإنسان بديلا عنها، إذا خالط الناس تبع أهل الباطل ووقع فيما حرم الله سبحانه، فعند ذلك يلتزمه العزلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عاض عليه. فنقول من كان إذا اختلط بالناس وقع في الفتن، استجاب للدعاة على أبواب جهنم إذا خالطهم صاحبهم على السوء والشر، أكل الحرام وظلم الناس وشرب المخدر والمسكر وأعان على الظلم والفساد واتبع أهل البدع، فإن هذا يلزمه في تلك الحالة أن يعتزل الناس. وأما من كان في وجوده خير ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حيث لا يقام بهذه الشعائر من شعائر الدين وشرائع الإسلام في محله، فلا يجوز له أن يترك ذلك الواجب، لأنه إما فرض عين عليه إذا لم يوجد غيره، أو فرض كفاية، والمسلمون قد فوضوا إليه هذا الأمر فأصبح أيضا متعينا عليه. لذلك نقول أن هذا إذا ترك الواجب واعتزل كان مقصرا وعاصيا، حيث ترك ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتصور أن يكون هناك زمن يقال عنه زمن العزلة على سبيل الإطلاق، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي حديث في الصحيح: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين. فلا يتصور غياب من يجاهد في سبيل الله بالكلية ولا من يقوم بأمر الله بالكلية، لا يتصور هذا، لأن الحديث أثبت أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة. إذن هذا في بعض الناس في بعض الأوقات في بعض الأمكنة، وليس أنه في زمن في الأرض يكون عاما فيها كلها يقال هذا زمن العزلة، هذا زمن ترك الخلطة بالناس. لم يأمرك الشرع أن تترك الاختلاط بأهل الحق وأهل الخير، وإنما أمرك أن تترك من تصيبهم بشرك أو يصيبك شرهم إذا اختلطت بهم. فأما أن تختلط بهم للتعاون على البر والتقوى فهذا واجب أوجبه الله. وكما ذكرنا لا يتصور أن يكون كل أن الفرض على جميع المكلفين في زمن معين أن يكون هو الاعتزال ومفارقة الناس. فمن يقوم بواجبات حماية الدين ورد المعتدين ومقاتلة الكافرين والمنافقين، ومن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس وإفتائهم بما يلزمهم من أمور دينهم، لذلك نقول الواجب على الإنسان أن يعتزل الشر. لا يعتزل الخير. وأما اعتزال أهل الشر فمبني على حاله وحالهم. نقول اعتزال الشر ترك الشر نفسه، لا يجوز أن تفعل الشر، ولا يجوز أن تفعل خلاف ما أمرك به الشر إذا خلط الناس. ولكن اعتزال أهل الشر وبلد الشر والفساد مبني على مراعاة الطاعات والمعاصي في هذا الباب. وإذا اجتمعت الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد قدمت أعظم المصالح ودفعت أعظم المفاسد، ولو كان بفوات مصلحة دونها أو بحصول مفسدة دون المفسدة الأعظم. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من النظر في هذه الأمور. فمن كان إذا اختلط بالناس وقع في الشر والسوء والفساد فإنه مأمور بمفارقتهم، ولو أن يعض على أصل شجرة أو يذهب على إلى رأس جبل يعبد الله ويدعو الناس من شره. قال النووي: وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. وأعظم ذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إصلاح الأهل والأولاد وغير ذلك من مقاصد الشريعة والمصالح المتعدية التي يعم نفعها. وأما عبادة الله سبحانه وتعالى في شعب من الشعاب فمصلحته تعود عليه دون غيره. قال: وأما الشعب فهو من فرج بين جبلين، وليس المراد نفس الشعب خصوصا، بل المراد الانفراد والاعتزال. وذكر الشعب مثالا لأنه خال عن الناس غالبا، وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سئل صلى الله عليه وسلم عن النجاة فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يمكن أن يكون الإنسان في بيت بعيد عن الناس، لا يلزم أن يكون على رأس جبل أو في شعب من الشعاب فيما بين جبلين، يمكن أن يكون معتزلا في بيت بعيد، لكن لا يكون الاعتزال كما يظن البعض أنه يعتزل أهل الخير ولا يصلي الجماعة ولا الجمعة وهو في وسط البلد ووسط أهل الإسلام، يزعم أنه قد اعتزلهم ولو كان في بيته، وهو في حقيقة الأمر يذهب ويروح ويجيء ويتكسب ويحضر الطعام والشراب ويرى المنكرات ويسكت عنها، ويرى أعداء الإسلام يأخذون البلاد بلدا تلو بلد ويفسدون دين العباد وينشرون المنكر، وهو يقول: أنا معتزل لا دخل لي بأحد، نسأل الله العافية. هذا خدعه الشيطان، لم يعتزل، اعتزل الخير ووقع في الشر حين سكت عن المنكرات. وإنما الاعتزال المذكور أن يكون في مكان بعيد عن الشر يدعو الناس من شره، وكذلك ليس من الناس إلا في خير. أما أن يكون في وسط الناس ساكتا على المنكرات، ساكتا على تضييع معالم الدين وعلى هدم حقائقه في نفوس الناس، ويقول: الناس قد اختلفوا فأنا معتزل، فليس هذا هو المأمور به. كن معهم على الخير وتعاون على البر والتقوى، وأنت في وسط المنكرات، وسط من تراهم قد خالفوا شرع الله، تركوا الواجب وفعلوا الحرام، وتقول أنك معتزل، كذبت، ليس بمعتزل. هذا ليس اعتزال، الاعتزال أن تبعد حتى لا ترى الشر. وكما ذكرنا إنما يكون الاعتزال واجبا عن مشاركة أهل الفساد والبدع والدعاة على أبواب جهنم طريقهم. قوله صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه، يقول: المعاش هو العيش وهو الحياة، وتقديره والله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله. قوله صلى الله عليه وسلم يطير على متنه، معناه يسارع على ظهره وهو متنه، كلما سمع هيعة وهي الصوت عند حضور العدو، أو فزعة، الفزعة النهوض إلى العدو، يعني واحدة عند الحضور وواحدة عند الذهاب، هيعة أو فزعة، فالهيعة عند حضور العدو والفزعة النهوض إلى الأعداء والخروج إليهم. قال: ومعنى يبتغي القتل والموت مظانه، يعني يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة. يبتغي القتل، هذا دليل على استحباب طلب الشهادة، وأن يبحث عن أكثر الأماكن التي يرجى فيها ويظن أن تحصل له فيها الشهادة، وهي أماكن الجهاد والرباط. ولذا قال في هذا الحديث: فضيلة الجهاد والرباط والحرص على الشهادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فطلب الشهادة في سبيل الله والدعاء بذلك أمر مستحب مشروع، ولا منافاة بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. فإن هذا في واقعة بعينها، أعني لا تتمنوا لقاءه في هذه المرة أو في هذه المعركة خصوصا، فإنك لا تدري أتثبت أم لا، وسل الله العافية. وأما أن يطلب ذلك في الجملة، يطلب الجهاد أن يكون من المجاهدين وأن يكون من الشهداء، فذلك أمر مشروع وابتغاء ذلك أمر مطلوب. وأما التمني للقاء العدو في معركة بعينها، قد يكون رغبة الإنسان في هذا اللقاء سببا في اتخاذ قرار غير صائب، مثل الإصرار على الخروج للعدو والمصلحة في البقاء حتى يأتي، أو أن يصر على المواجهة رغم أن المصلحة في أن يتحيز إلى فئة. فهذا الأمر هو الذي ورد النهي عن تمنيه: لا تتمنوا لقاء العدو. قوله صلى الله عليه وسلم: أو رجل في غنيمة في رأس شعفة، في رأس شعفة من هذه الشعف. الغنيمة تصغير الغنم، أي قطعة من الغنم، مجموعة من الغنم. والشعفة أعلى الجبل أو بطن واد من هذه الأودية، يعني إما في رأس جبل وإما في بطن واد يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، يعني الموت. ليس من الناس إلا في خير، هذا من جهته ومن جهتهم. يعني هذه الرواية حديث أبي هريرة أعم من رواية أبي سعيد، حيث أن في رواية أبي سعيد: يدع الناس من شره نزل الشر إليه. وأما قوله ليس من الناس إلا في خير، دليل على أنه أيضا يعتزل شر الناس، يعتزل معاصيهم ومنكراتهم فضلا عن النفاق والكفر والعياذ بالله. وهذا دليل على مشروعية ترك الإقامة في ديار الكفر، وكذا ديار الفسق والبدع. فإن رؤية المنكرات مع السكوت غالبا من أعظم ما يفسد قلب الإنسان، إلا أن يكون بقاء الإنسان لغرض شرعي صحيح كإنقاذ مسلم من هلكة أو الإنكار على هؤلاء ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال مسلم: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيرج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، الحديث. قال القاضي: الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى، لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا، لأنه إنما يصح من الأجسام وممن يجوز عليه تغير الحالات، والله تعالى منزه عن ذلك. وإنما المراد به الرضا بفعلهما والثواب عليه وحمد فعلهما ومحبته وتلقي رسل الله لهما بذلك، لا لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره وبره لمن يلقاه. قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله تعالى الذين يوجههم لقبض روحه وإدخاله الجنة، كما يقال: قتل السلطان فلانا أي أمر بقتله. وهذا معلوم أنه خلاف طريقة السلف، وأن هذا من الأمور المحدثة بدعة تأويل الصفات، وإن قالها هؤلاء الفضلاء أساءوا في ذلك، وأمرهم إلى الله عز وجل، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا من الخبث. وأما الخير فقد زاد على القلتين وجاوزها إن شاء الله تبارك وتعالى، أعني عند القاضي عياض وعند الإمام النووي وأمثالهم. لكن هذا كلام في غاية النكارة، وهو خلاف مذهب السلف، قد رووا هذه الأحاديث في كل كتب السنة وما تفوهوا بشيء مما قال، ولا قالوا لا يجوز أن يوصف الرب بالضحك. نعم، الذي قاله أنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا، ومن قال ذلك من السلف؟ ومن خاطر بباله أن ضحك الرب سبحانه وتعالى كضحك المخلوق؟ هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وما قاله في الضحك يقال مثله في الرضا، وهم يزعمون ذلك، يقولون الرضا هو إرادة الرحمة، والمحبة أيضا عندهم هي ميل القلب فلا تصلح، نسأل الله العافية. فقد وقعوا في كل هذا حين قصروا الصفات على سبع من الصفات من صفات المعاني. فهذا الكلام كلام غير صحيح، أعني إطلاق أن هذا استعارة، لأنه لا يوصف الرب بالضحك. نعم، لا يوصف بالضحك المعروف في حقنا، ولكن أين في الحديث أن هذا الضحك هو كالمعروف في حقنا؟ كيف؟ الكيفية مجهولة، الضحك معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قوله: لأنه إنما يصح من الأجسام، الذي هو من المعروف في حقنا، نعم، لكن هذا ضحك آخر ليس في كالمعروف في حقنا. يقول: وممن يجوز عليه تغير الحالات، والله منزه عن ذلك. يقول: إنما المراد به الرضا بفعلهما. هذا كما ذكرنا هذه صفة أخرى غير صفة الرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بيانا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين، ولم يبين لأصحابه لا تعتقدوا صحة ذلك ولا تقولوا مثل هذا الكلام عني ولا تحملوه على ظاهره اللائق بجلال الله، لم يقل شيئا من ذلك. حين بين لهم ما لا يصح اعتقاده وأنه مجاز وأنه أراد المجاز، بين لهم عندما قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهذا صريح في أن هذا ليس من صفات الرب عز وجل، هذا معنى قام بالعبد، نسب إلى الرب تشريفا للعبد، وليس أنه من صفاته وأفعاله هو سبحانه وتعالى. فلما بين صلى الله عليه وسلم ذلك بنصه عن ربه عز وجل أنه إنما عني بذلك مرض عبد الله فلان، قلنا بذلك ولا نقول من صفات الله المرض. وأما أن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، فهذا عقلا ونقلا هو الصحيح. فلو تأملت من صفات كمال ذوي الأجسام الإنسان والحيوان، من صفات كمال الإنسان القدرة على الضحك إذا أردت، وليس هذا ممكنا في الحيوانات. وهذا يدل على أن هذا ليس بصفة نقص مطلقا. وأما القول بأن هذا ممن إنما يصح ممن يجري عليه تغير الحالات، فهذا لفظ مجمل، أعني كلمة تغير الحالات. هذا الكلام أين ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نفيه على الإطلاق؟ يقال أن الله لا يتغير، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يحصل منه تغير الأحوال. أنت لو قصدت الأحوال الإنسانية فهي منفية عن الله أصلها وتغيرها، وأما أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء إذا شاء كيف شاء فهذا مما لا يستطيع أحد أن ينفيه، بل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل عليه، وقد دل الحديث الصريح على أن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذا كيف نقول إذن أن نطلق نقول أن الضحك تغير للحالة فعند ذلك لا يجوز في حق الله، وكذا الغضب نقول بل يضحك سبحانه وتعالى إذا شاء ويرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء ويفعل ما يشاء فعال لما يريد سبحانه وبحمده. فمثل هذا الكلام كلام منكر وفاسد لا بد من الحذر منه، وكما ذكرنا هذا لا يمنعنا من قبول الحق الذي قاله هؤلاء الأفاضل، وأنا نستغفر الله لهم على ما قدموه للإسلام الخير، وإن كنا ننبه على أن قولهم بدعة محدثة. الحديث يدل على فضل من قتل في سبيل الله، هذا ممن يضحك الله عز وجل إليه يوم القيامة، وكذلك أن باب الخير لم يغلق وباب التوبة لم يغلق، فهذا القاتل يمكن أن يتوب إلى الله. فإياك أن تظن أن من قتل مسلما أو قتل المسلمين لا بد وأن يكون محروما في نهاية أمره، وتأمل حال خالد بن الوليد رضي الله عنه، وتأمل حال أبي سفيان وهند بنت عتبة رضي الله عنهما، كيف آل الحال بهما إلى الإسلام بعد طول معاندة ومحاربة. عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية جماعات ممن كان يحارب الدين صار يحارب في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله، وقبل الله ذلك. وهذا من فوائده العظيمة في نفس المؤمن، أن لا يجزم لأحد آذاه بأنه لا بد وأن ينتقم الله منه ولا بد وأن يعذبه الله، فهذا غرور ليس مقبولا. لا يصح أن تدعي أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينتقم ممن أذاك أو نالك بسوء أو قتل لك مسلما أو نحو ذلك، فإن مثل هذا الأمر بيد الله عز وجل، يتوب على من شاء، يتوب سبحانه وتعالى على من تاب إليه من عباده ويفعل ما يشاء، كما قال الحسن رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال: انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة، لأنه قال ثم لم يتوبوا، فدل ذلك على أنهم لو فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم تابوا تاب الله عليهم. فإذا علمت أحدا يؤذي المسلمين أو يقتلهم أو يعذبهم ولو بأبشع أنواع التعذيب، مثل الحرق بالنار لأمة بكاملها، ومع ذلك فباب التوبة لم يغلق. نعم، قد يدعى على من فعل ذلك غضبا لله عز وجل وللمؤمنين وتحذيرا من مثل فعله، فمثل هذا قد فعله موسى صلى الله عليه وسلم حين قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولكن هذا وكذا هارون، فإن الله قال: قد أجيبت دعوتكما، ولكن هذا ليس بحتم، قد يتوب الله عز وجل على بعضهم يفعل ما يشاء، ولكن لا يغترن أحد باحتمال التوبة، فإن كثيرا من الناس قد يؤذي المسلمين ثم يقول: أتوب، سوف أتوب بعد ذلك، عندما أترك منصبي هذا أو مكاني هذا أتوب، يمني نفسه بالباطل، وربما كان ذلك من أسباب الطمس على قلبه. وحقوق العباد خطر عظيم أن تضيعها، لذلك نقول لا بد أن لا يغتر مغتر بذلك، ولكن تيقن أن الجنة والنار ملك لله سبحانه وتعالى، يدخل من شاء أيهما، لا تنزل الناس جنة ولا نارا ولا تجزم لهم بمآل. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. وإن كان لا يصح لنا إظهار الترضي عن المجرمين والترحم عليهم، ولا يصح الدعاء على المسلمين ولا لعنتهم، لأن الأصل هو أن تترحم على أهل الخير وتترك الترضي عن أهل الشر والفساد زجرا عن صنيعهم، لأن كثيرا من الناس قد يلتبس عليه إذا دعوت لظالم، خصوصا إذا سميته، فإن ذلك عندهم علامة على إقرار بظلمه وفساده، فضلا عن كافر بعينه أو منافق بعينه. فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار للكفار والمنافقين. فأما لعن المعين من الكفار والمنافقين فهو خلاف الأولى لترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وقد يقول قائل: وكيف يعلم النفاق وهو مستكن في القلب؟ نقول: يعلم بالصفات والأعمال التي ذكرها الله في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فمن ظهر منه النفاق لم يترحم عليه ولم يستغفر له تحذيرا من مثل فعله، دون أن نجزم لأحد بعينه بمآل بجنة أو نار، فضلا أن يكون قبل أن يموت فلا يعلم حال الإنسان عند الموافاة إلا الله سبحانه وتعالى. قد يتوب الله عز وجل على القاتل والظالم والمحارب لدين الله فيسلم ويقاتل في سبيل الله ويستشهد في سبيل الله عز وجل. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. قال النووي رحمه الله: باب من قتل كافرا ثم سدد. قال القاضي في الرواية الأولى: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا في الجهاد، فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، أو يكون بنية مخصوصة أو حالة مخصوصة. لماذا يذكر هذا؟ لأن بعض من يقتل الكفار في سبيل الله تكون له ذنوب، وقد يكون عليه ديون للعباد، حقوق للعباد، قد يترتب عليها أن تكون سيئاته أكثر من حسناته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فحقوق العباد قد لا تغفر. فمن كان كثير الظلم للعباد ربما زادت سيئاته على حسناته فيدخل النار حتى ولو كان قد قتل كافرا. فكيف يجمع بين هذا وبين ما ذكر في الحديث؟ لذلك قال أنه قد يكون بنية مخصوصة أو حالة مخصوصة. قال: ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار، أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب الكفار. ولا يجتمعان في أدراكها، وهذا الذي دلت عليه الرواية الثانية حيث قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. والمقصود بضرر أحدهما الآخر ضرر الكافر المؤمن، مثل التشفي فيه من أنه رغم إسلامه دخل النار، فهذا لا يقع لمن قتل كافرا ثم سدد. أو في الحقيقة أنه اشترط هنا ثم سدد، فهذه الرواية تقيد عموم الرواية الأولى تخصص عموم الرواية الأولى لو لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، يبقى قاتل لكافر سدد بعد قتله، فعل السداد، فعل العدل، فعل الطاعة، وإن لم يزد النوافل سدد وفعل ما أمر به شرعا، قد أتى على قد أتى بأمر يعني من الثواب عظيم، إذا فعل بعده السداد دخل الجنة. قال: فأما قوله في الرواية الثانية اجتماعا يضر أحدهما الآخر، فيدل على أنه اجتماع مخصوص. قال: وهو مشكل المعنى، وأوجه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه، أنهما لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب فيعيره بدخوله معه، وأنه لم ينفعه إيمانه وقتله إياه، وقد جاء مثل هذا في بعض الحديث. لكن قوله في هذا الحديث مؤمن قتل كافرا ثم سدد مشكل، لأن المؤمن إذا سدد ومعناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلا، سواء قتل كافرا أو لم يقتله. قال القاضي: ووجهه عندي أن يكون قوله ثم سدد عائدا على الكافر القاتل، ويكون بمعنى الحديث السابق: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. طبعا ده بعيد جدا، لأنه قال مؤمن، هو بيقول مؤمن يعني في نهاية أمره، قاتل كافرا ثم سدد، طبعا هذا فيه تحريف في الحقيقة. قال: ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض الرواة، وأن صوابه مؤمن قتله كافر ثم سدد، ويكون معنى قول لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، أي لا يدخلانها للعقاب، ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنم. هذا آخر كلام القاضي. الصحيح في هذا أنه مؤمن قتل كافرا ثم سدد، فلا يجتمعان اجتماعا في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر إذا كان قد سدد إلى أن مات، ولم يكن عليه قبل ذلك ديون للعباد، لأنه يمكن أن يكون عليه ديون للعباد وحقوق للعباد قبل قتله للكافر وهو مؤمن، يمكن أن يكون كذلك. فإذا ليس هذا بمانع من أن يكون ما اقترفه من ذنوب قبل ذلك أسرف فيها على نفسه لم يردها إلى أرد الحقوق فيها إلى أصحابها أن تكون في ميزان سيئاته. هو لسه هو سدد في الآتي، لكن حقوق العباد من شروطها أن في التوبة، من شروط التوبة منها أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وقد يكون هناك حقوق يصعب ردها، فهذا إذا دخل النار لكثرة الحقوق التي عليه لم يجتمع ماء في النار مع كاف مع الكافر الذي قتله اجتماعا يضر أحدهما مع صاحبه. فإذا قتل مؤمن قتل مؤمن المؤمن الذي قتل كافرا ثم سدد هذا يرجى له دخول الجنة، ومن أسباب دخوله الجنة أنه قتل كافرا في سبيل الله عز وجل، ولكن هذا لا يسقط عنه حقوق العباد التي قبل ذلك. نسأل الله العافية. وهذا يدل على الخطر الذي ينبغي أن يحذر الإنسان على نفسه منه في حقوق العباد خصوصا، وفي صدق توبته إلى الله عز وجل. أعني أنه حتى ولو كان مجاهدا في سبيل الله وقتل من الكفار من قتل، فليعلم أن الأمر في الحساب شديد، ونسأل الله العافية. ربما يكون عليه حقوق قبل ذلك، لا تغتر بنفسك، لا تغتر بعملك، ربما كان عليك من الحقوق ما يترتب عليه أن تكون أكثر من الحسنات، ولو كانت الحسنات جهادا في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث ليس في فضل من يقتل، ولكن فضل من يقتل كفارا في سبيل الله، والشرط أن يكون في سبيل الله، وليس أن يقتل أي كافر مثلا لخصومة بينهما، فإن هذا ليس فيه هذا الثواب. وكذا لا يصح أن يحمل على أي كافر مطلقا. فهذا رغم أنه ورد بصيغة عموم لأنه نكر في سياق النفي، إلا أنه معلوم أن المقصود منه رجل كافر ليس له عهد، أنه كافر محارب كافر حربي. فهذا الذي إذا قتله المؤمن لله عز وجل ثم سدد كان من أعظم أسباب نجاته وعدم دخوله النار، وإن كان عليه حقوق للعباد أو ذنوب لم يتم منها فدخل النار، لم يجتمع هو وهذا الكافر في مكان واحد من دركات النار، أو اجتماعا يتأذى منه المسلم بوجود الكافر. نسأل الله أن يعافينا من النار ونعوذ بالله من النار. أما قول القاضي يكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنم، فالحديث لم يذكر أي اجتماع يوم القيامة، وإنما ذكر اجتماعا في النار. قال لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، فهذا واضح في أنه اجتماع في النار. والصحيح عند جمهور أهل السنة أن المرور أن الورود هو المرور على الصراط، ولا يلزم من ذلك الدخول في النار فعلا، أو يدخلها وهي عليه وتكون عليه بردا وسلاما. وكذا التخاصم على جسر جهنم، والصحيح أن المؤمنين يتخاصمون على قنطرة بين الجنة والنار، هذا لا يلزم منه دخول النار. قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. هذا في فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. قال النووي رحمه الله معنى مخطومة أي فيها خطام، وهو قريب من الزمام، سبق شرحه مرات، حبل يجعل في أنف البعير ليقاد منه. قيل يحتمل أن المراد له أجر 700 ناقة، ويحتمل أن يكون على ظاهره، ويكون له في الجنة بها 700 كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه كما جاء في خيل الجنة ونجوبها، وهذا الاحتمال أظهر، وهو كما قال. وهذا الحديث مصداقه في كتاب الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وهناك أضعاف فوق ذلك لمن شاء الله عز وجل على قدر الإخلاص والنية لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر، واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني، في الرواية الأخرى بعض النسخ بدع بي فاحملني، فقال ما عندي، فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. المقصود بأبدع بي يعني انقطع ما معه من مال لا يستطيع أن يجد ما يحمل عليه في الغزو، والله أعلم. قال معناه هلكت دابتي وهي مركوبي، قال إني أبدع بي فاحملني يعني هلكت دابتي وهي مركوبي. قوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله، وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم. والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. وإن كان ظاهر الحديث أنه له مثل أجره، والله أعلى وأعلم. وهذا في فضل الدعوة إلى الله دليل على عظم فضل الدعوة إلى الله وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمساعدة على كل خير. فكل من أعان على خير ودل عليه ولو بمجرد أن يرسله إلى إنسان، يعني فضل اللي بيعمله أبحاث في للفقراء عشان يدل الأغنياء، لأجل أن يدل الأغنياء على الإنفاق على الفقراء، فأنت تخبره أن هذا رجل فقير. مجرد أن تشفع لرجل فقير تقول لغني أن هذا يستحق المراعاة، أنت قد أجرت على ذلك. هذا رجل قال أنا أدله على من يحمله، سوف أنا أعلم رجلا عنده حمولة وأنا سوف أدله على هذا الرجل، فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ده فضل عظيم على يعني لمن يقوم بمعاونة المسلمين على قضاء حوائجهم. وكل من دل على خير من في أي أمر كان كان له مثل ذلك. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حا وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما تجهز يعني ما أتجهز، قال أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. قال يا فلانة أعطه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. قال النووي في هذا الحديث الذي قبله وما بعده باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. قال في حديث الفتى من أسلم قال فيه فضيلة الدلالة على الخير، وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله في جهة أخرى من البر، ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر. يعني هذا رجل أعد عدة للجهاد في سبيل الله ومرض، هل يلزمه أن ينفق هذا في سبيل الله؟ نقول لا يلزمه، ولكن يستحب ويشرع، وقد تقل البركة إذا حبسه فأنفقه في الدنيا، فينبغي ألا يفعل. قد أقسم الصحابي لامرأته أنها إن حبست منه شيئا فلن يبارك لها فيه، قال فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. أما إذا كان منذورا وجب، وكذا إذا كان موقوفا، إذا وقف أرضا مثلا لمسجد أو لطلب علم أو غير ذلك، فامتنع بناء المسجد أو الرباط مثلا لطلب العلم في هذه البقعة لوجود مساجد أخرى مثلا بجوارها لا يصح أن يبنى معها مسجد، فعند ذلك يكون أن تنفق هذه الأوقاف في نفس ما أوقفها من أجله، تباع هذه الأرض ويجعل ثمنها في وقف مسجد أو رباط آخر أو مكان لطلب العلم. وكذا أوقاف المساجد إذا تعذر الانتفاع بها في هذا المكان أنفقت وجعل المال بيعت وجعل المال الذي بيعت به في نفس هذا الوقف. قال حدثنا سعيد المنصور أبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. عن زيد بن خالد الجهني قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. يقول النووي فقد غزا أي حصل له أجر بسبب الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليله وكثيره، ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم أو مساعدتهم في أمرهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته. وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم لما كان المجاهد ساعيا في مصلحة المسلمين كان الإحسان إليه وإلى أهله بأن يخلفهم بالخير، يخلفه في أهله بالخير بإعانتهم على قضاء مصالحهم بقضاء حوائجهم بالنفقة عليهم، فإن ذلك من الإحسان المأمور به، لأن هذا قد أحسن إلى المسلمين عموما. وهذا باب عظيم الخير لمن فاته أن يجاهد بنفسه، فليرسل بماله في تجهيز الغزاة المقاتلين في سبيل الله عز وجل حيث كانوا، فإذا عاونهم بمال ولو قل، وكذا معاونة أهليهم كالمرابطين في ثغور الإسلام والبلاد المحاصرة من استطاع أن يوصل إليهم شيئا، فهذا يعني من الإعانة على الغزو ومن أنه قد خلف أهله بالخير، لأن هؤلاء المجاهدين لن يتمكنوا من الجهاد في سبيل الله إلا إذا وجدوا الطعام والشراب لهم ولأهليهم. فلذلك نقول معاونتهم ومعاونة أهليهم بالأموال صورة من الغزو في سبيل الله عز وجل. قال في الرواية الأخرى عن زيد بن خالد الجهني قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني اللحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. عن أبي سعيد الخدري في الرواية الأخرى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقائد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. الأجر بينهما يعني لكل منهما أجر، لا يلزم التساوي، وهذا نص في عدم التساوي حيث قال للقائد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، لكن يكون قد ساهم في الجهاد والغزو. قال أما بنو لحيان ولحيان الكسر أشهر، قد اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارا، فبعث إليهم بعثا يغزونهم وقال لذلك البعث ليخرج من كل قبيلة نصف عددها، وهو المراد بقوله من كل رجلين أحدهما. وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير كما شرحناه قريبا وكما صرح به في باقي الأحاديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. في الرواية الأخرى قال فقال فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم. قال باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خالهم فيهم. قوله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم هذا فيه شيئين: أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك. لأن النظر محرم لأنه ليس كل النظر محرما، قد يكون هناك نظر لشهادة، نظر لمعاملة، نظر لتطبيب، وهذا ليس بمحرم. وكذا حديث محرم، ليس كل حديث مع النساء محرم، قد يتكلم بمصلحة بدون خضوع بالقول على قدر المعروف فلا يكون محرما. لماذا لم يكن خلوة محرمة؟ لأن الخلوة كلها محرمة. قال والثاني هذا في شيئين: في تحريم التعرض لهن، والثاني في برها والإحسان إليها وقضاء حوائجهن. والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن، يعني كما تبر أمك بر امرأة المجاهد وذريته وأهله ويعني من كان يقلقه شأنهم. يقول وقضاء حوائجهن التي لا ترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها، يعني يمكن على سبيل المثال دون خلوة أن يوصل لها الطعام المطلوب والشراب المطلوب، أن يراعي مصالحها في أموالها أو أموال زوجها دون أن يترتب على ذلك محرم. قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يخون المجاهد في أهله إن المجاهد يأخذ يوم القيامة من حسناته ما شاء فما ظنكم، معناه ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام، أي لا يبقي منها شيئا إن أمكنه. طبعا كل إنسان له يعني أولا رغبة في أدنى حسنة من أبيه وأمه وابنه وزوجته، فكيف بمن يقال له خذ من حسناته ما شئت ثم هو في غيظ منه لأنه قد خانه، فكيف يظن أنه سيترك له شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.